صمت برهة وهو يتابع نظراتها ليتأكد من وقع كلماته عليها، وأكمل بنبرة أكثر جدية: الانتقال عبر سفن الفضاء الكونية لم يكن سهلا أو متاحا للشعب كله، بل فقط لأسرة الملك والأذكياء النابغين من حاشيته، والأمراء والأميرات والوزراء المعروفين بالحكمة، والكهنة المحنكين والعلماء والباحثين والمتعلمين والفنانين والصناع المحترفين والنحاتين العظماء والرسامين والمعلمين والأطباء والمهندسين المهرة، وكل من تميز من عامة الشعب في صنعة ما وأبدع فيها. وأخذنا أمهر المزارعين مع شتلات من المزروعات وأزواج من الحيوانات. باختصار أخذنا كل من وما هو مهم لاستمرار الحضارة، وكل إنسان مبدع صانع منتج وليس مستهلك. أخذ نفسا وأكمل: كنا نسعى لإنشاء الحياة الحضارية المنتجة فقط، أما الذين لن يفيدون في التقدم الذي نرجوه فلم يكن متاحا في خطة الانتقال أخذهم، وحتى وإن كانوا من أغنياء القوم. باختصار تركنا من يعيش ليأكل ويشرب هنا على هذا الكوكب، وأخذنا من يعيش ليصنع ويبدع وينتج فقط. تنهد حوران بهدوء وشذا معلقة عينيها عليه وهي متجاهمة كأنها تحولت لتمثال، فأكمل: استمرت عملية الانتقال 30 عاما من العمل المكثف، وتم بناء دولة جديدة بالكامل بشوارعها المرصوفة بالفضة السائلة وقصورها، وتم نقل كل ما هو ثمين وغال، وتركنا فقط كل ما قلت قيمته وثقل وزنه كالمقابر القديمة البالية، أو تماثيل ليست على المستوى الفني الجيد بالنسبة لنا، أو الثقيلة الضخمة المنحوتة بالجبال. أتعجب أنكم تصنعون لها متاحف وتعتبرونها من المعجزات، ومنبهرون بما تركناه نحن من بقايا حضارتنا القديمة أثناء الانتقال من الكوكب، ولا تصنعون أنتم مثلنا. فنحن تعلمنا ألا نفتخر بما صنعه آباؤنا، بل نفتخر بما نصنعه نحن بأيدينا ليضيف على ما صنعه آباؤنا. أخذ نفسا عميقا وأردف وهو يستغرب لطول صمتها، وقد انفرج فمها من شدة التركيز: أنشأنا مصر التي نتمناها، مصر التي حلمنا بها. صمت برهة ونظر في عينيها ليتأكد من متابعتها، فقالت متحمسة مترجية أن يكمل وهي تقول: أكمل يا حور، ماذا حدث؟ ابتسم وقال: كان قد حان وقت بدء الحياة على الكوكب الجديد بعد بنائه وتعميره بالمصريين الكوميتيين بدون حروب مع المنبوذين السكان الأصليين الذين انتهى مصيرهم بعزلهم عن عالمنا في منطقة الجبال البنفسجية والتي ما زالوا بها حتى وقتنا هذا. وكان على الملك وقتها أمنحات الثالث أن ينتقل في سفينة الفضاء الأخيرة هو وأسرته، وقد رتب منذ بدأ المشروع يأخذ شكله النهائي ما سيفعل بشعب مصر الباقي. فلم يعد هناك الحكماء أو الكهنة أو الوزراء أو الفرسان الأقوياء بالجيش، لقد أصبح غالبيتهم هناك في كوميتا الجديدة بكوكب أمون. أكان علي أن يختار مبكرا من أولاده من سيبقى ليحكم الأرض ويجهزه لذلك، أما الباقون الأقوياء فسيأخذهم إلى الكوكب الجديد. وكان الاختيار على ابنته الكبرى الملكة سوبيك نافرو، والتي كانت بالفعل تشارك الحكم مدة 10 سنوات أعدها فيها لتحمل المسؤولية الثقيلة. اختار مشاركتها له وكتم الأمر في نفسه إلى أن حان موعد رحيله، حينها فقط أخبرها أنها من سيبقى، بل واختار لها من أبنائه الآخرين أمون محات الرابع ليتزوجها ويبقى معها في كوكب الأرض. الفصل التاسع: الزمان قبل 4000 عام بعد انتقال أمون محات الثالث لكوكب أمون. المكان: كوكب الأرض، مصر كوميت القديمة، مدينة لشت شمال الفيوم. رحلت آخر سفينة فضاء كونية تحمل الملك أمون محات الثالث، تاركا أبنائه سوبك نفرو وأمون محات الرابع. تركهما للأبد لحكم كوميت بكوكب الأرض، وترك معهما بعض الوزراء والحكماء الذين كانوا على مستوى ذكاء لا يؤهلهم للانتقال لمصر الجديدة أو كوميت الجديدة. رحل لتجد سوبك نفرو نفسها وحيدة كملكة لمصر في كوكب لم يعد عليه أصدقاؤها ولا أهلها ولا جيشها القوي ولا ثرواتها، تحكم بلادا كانت أقوى البلاد وأعظمها. وبين ليلة وضحاها صارت فجأة بدون فرسان أقوياء وبدون علماء. لن تفيدها حكمتها كملكة أو ذكاؤها بدون صناع وعلم أو أي من مظاهر قوة. حولها أفراد الشعب البدائيون والجهلاء من الذين لا يعرفون عن الحياة سوى أن يأكلوا ويشربوا ويناموا ويستهلكوا، وحول الحدود الهكسوس ينتظرون فرصة لكي يحظوا بمصر. يفصلها عنهم تلك الحصون والقلاع التي بناها والدها والتي تعرف أنها لن تصدهم كثيرا. حدثت فجوة هائلة بين عشية وضحاها، وأصبحت مصر في يد ملكة رقيقة جميلة ذكية كانت تلو في مسبح قصرها تحت رعاية وقوة والدها أمون محات الثالث في أمان، وكل همها هو تعلم فنون السحر بالمعبد والذي برعت فيه على يد الكاهن يحكاو قبل اعتلائها عرش بلد كبيرة كمصر أو كوميت بجانب والدها، لتصير في نهاية المطاف ملكة منفردة بالحكم. هي الآن بدون فرسان أو مقاتلين أو عقول حكيمة أو جيش قوي أو حتى زوج له فائدة. أمون محات الرابع أخوها الذي زوجها والدها له كان مريضا وضعيفا وهزيلا، لذلك اختاره والده لتركه من بين باقي أبنائه الأشداء الأصحاء الذين رحلوا معه للكوكب. فما لبث أن مات آمون محات الرابع بعد مدة بسيطة من زواجه منها واعتلائه العرش، وقد أنجبت سوبك نفرو منه توأما بنتين وصارت تواجه ضعف الدولة المفاجئ وحدها، وكانت تعلم أن النهاية وشيكة. لم يطل صمودها أكثر من 3 أعوام و4 أشهر و20 يوما تحديدا حتى تعالت الصرخات بشوارع البلاد. جرت سوبك نفرو لنافذة قصرها لتشاهد الهول يحدث، رأت الدخان يتصاعد من كل صوب، النار تلتهم كل شيء، برك الدماء تتسع رقعتها مع صوت صليل السيوف حولها. إنهم الهكسوس داخل ساحة القصر. سحبت سيفها وجرت لغرفة ابنتيها الطفلتين ابنتي العامين وحملتهما من مخدعهما وجرت بهما في طرقات القصر تحاول الهروب، تهرب من صوت صليل السيوف المعدني الذي صار يطاردها بطرقات القصر وسط صرخات الحاشية، تهرب من رذاذ الماء الذي بدأ يلطخ حوائط القصر الحجرية الصفراء. تعلم أنه لا يوجد جندي قوي بتلك المملكة الآن، إنه سرداب الهروب السري، إنه أملها الأخير. سرداب تحت الأرض يبدأ من داخل القصر بالفيوم صانعا نفقا تحت الأرض يصل إلى منطقة الأهرامات بمنف العاصمة القديمة ونهر النيل الذي كان يمر وقتها أمام الأهرامات الثلاثة. صعدت إلى عربة صغيرة خشبية تقف على القضبان الحديدية بالنفق وهي تلهث وتحمل ابنتيها الصغيرتين بيد وسيفها باليد الأخرى، وجذبت ذراعا جعل العربة تتحرك. ما إن بدأت التحرك ببطء حتى لاحقها أحد جنود الهكسوس ضخام الجثة وأمسك بطرف العربة محاولا الظفر بشرف قتل الملكة. حاربته وهي تصرخ بقوة وغضب وهما يتبادلان ضربات السيوف، وما لبثت أن غرزت سيفها بقلبه بكل قوتها وخر قتيلا تاركا العربة. ولكن ما هذه الدماء التي تلطخ العربة من الداخل؟ نظرت لتجد طفلتها مدرجة في دمائها بأرض الهربة الصغيرة، والطفلة الأخرى تصرخ مفزوعة. صرخت سوبيك نافرو إن الجندي الهكسوسي أطاح بعنق إحدى طفلتيها أثناء القتال. جلست بجانبها في أرض العربة المسرعة التي تشق طريقها في منطقة منف. احتضنتها وهي تبكي وتقول: أتوسل لك طفلتي، افتحي عينيك مرة أخرى، أتوسل لك لا تتركيني أنت الأخرى مثل ما فعل الجميع. لم يبقى لي في الدنيا إلا أختك، لا تتركيني. كانت تمسك يدها الصغيرة الباردة المتراخية وتقبلها، وبداخل قلبها اشتعلت نار لن يكفيها آلاف السنين لإطفائها. ورفعت عينيها لعين الطفلة الميتة المتجمدة وقالت كأنها تعطيها وعدا: أعدك أن أنتقم لك يا طفلتي، سأنتقم يا أبي، سأنتقم منكم جميعا. ونظرت للفراغ أمامها ولحوائط النفق التي تجري متسارعة حولها يمينا ويسارا متجهة لمنف. لا تعرف مصيرها ولا مصير طفلتها الحية. كل ما تعرفه أنها ستتوجه للكاهن يحكاو الذي علمها السحر بالمعبد وهي طفلة، وكان يحبها كابنته، والذي يعيش بمنف بعد قطع كفوف يديه ونفيه بعد أن تنبأ بما يحدث لها الآن فعلا وهي طفلة. ستختبئ في بيته هي وطفلتها الحية. قالت بعينين تغرقهما الدموع ووجه ملطخ بالدماء، وهي تشد الطفلة الحية بيدها لصدرها برعب وتحتضنها، وعينها معلقة على الأخرى المذبوحة أمام عينيها. سأنتقم. الفصل العاشر. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. المكان كوكب الأرض. الدقي غرفة شذا. وهكذا انتهت الأسرة الثانية عشرة والدولة الوسطى، وبدأ عصر احتلال الهكسوس، وكانت سوبيك نافرو آخر ملكاتها. كانت تلك هي جملة وحور الأخيرة بعد أن فرغ من قصته. قالت شذا بتركيز وهي تتذكر شيئا ما: انتظر لحظة أرجوك يا حور. قامت من مكانها مسرعة قاصدة مكتبها وبحثت بسرعة بين الكتب حتى وجدت ضالتها. إنه كتاب كتب عليه أشهر الملكات الفرعونية، كان من كتب أبحاثها في أيام دراستها بكلية الآثار. بحثت في الفهرس ومر إصبعها على الأسطر: الدولة الوسطى، الأسرة الثانية عشرة، الملكة سوبيك نافرو. أخذت تقرأ بصوت خافت ما كتب عنها بالكتاب وهي تخطف النظر لحور لتتأكد من وجوده وأنها لا تتوهم أو تجن. الملكة سوبيك نافرو، الاسم يعني التمساح الجميل، هي الابنة الكبرى للملك أمون محات الثالث، وقد اشتركت مع أبيها في الحكم لسنوات وكانت أقوى عهود الفتوحات والعلم، ثم حكمت مع أخيها أمون محات الرابع، وعندما مات أخوها بعد فترة قصيرة انفردت بالحكم وحيدة لأنها لم تنجب ذكورا، وقد حكمت 3 أعوام و4 أشهر و20 يوما كما جاء في بردية تورين، وذلك بين أعوام 1782 و1778 قبل الميلاد. ويحتمل أن تكون تلك الملكة قد شيدت هرمها في هوارة بالفيوم بجانب هرم والدها، حيث عثر على بعض الآثار باسمها على مقربة من ذلك المكان في بداية القرن الماضي، ومعروض حاليا بمتحف اللوفر تمثال نصفي لها. وتعد سوبيك نافرو رابع امرأة ترتقي عرش مصر وتحكم منفردة بعد الملكات ماريت نيت وخانت كاوس ونيت أقريت. وفي عهد سوبيك نافرو ووالدها أمون محات الثالث أصبحت بلاد النوبة جزءا من الأراضي المصرية، وأقيمت بها عدة قلاع وحصون عسكرية لحماية التخوم الجنوبية للبلاد، وكانت مناجم النوبة مصدرا لجلب الذهب والعاج وريش النعام، ولكن شهدت فترة حكمها عددا من الاضطرابات الداخلية الكبرى الغير مبررة، وانتهى حكم الأسرة 12 بسقوط حكمها على يد الهكسوس، مصدر حقيقي. بعد أن انتهت من القراءة الصامتة أغلقت الكتاب متجهمة ونظرت لحور وهي تبتلع ريقها بصعوبة وتشعر أن عقلها سينفجر مما سمعته من حور واتفاق ما حكاه لها مع ما قرأته من الكتب التاريخية، بل إن ما حكاه يفسر بعض الأمور المجهولة تاريخيا كحدوث الاضطرابات في البلاد في عهد سوبكنافرو وإنهاء حكم الأسرة 12 بعد قوة وسيطرة عارمة في عهد حكمها مع والدها، أي إنها كانت تمتلك مقاليد الحكم والخبرة وتمتلك دولة يشهد التاريخ بقوتها قبل سنوات معدودة من احتلال الهكسوس. شعرت شذا أنها نسيت هشام وزينب ووالدتها وكل ما حدث في حياتها لكي تفسح مكانا في عقلها لاستيعاب ما تسمعه من حور. أطال حور النظر لها ثم اقترب من وجهها مبتسما وهو يحدق في عينيها المفتوحتين عن آخرهما وتساءل: هل استوعبت معي ما قصصته حتى الآن وصدقتيني؟ هل عرفت قصة جدتك الملكة سوبكنافرو؟ هزت رأسها إيجابا ببطء وغمغمت: ولكن لماذا تقول إنها جدتي أنا تحديدا؟ وما علاقتي أنا بكوكب في مجرة أخرى يسكنه مصريون قدماء كمتيون عباقرة ومنبوذون أقزام، كوكب به دولة مصرية أخرى؟ ابتلعت ريقها وقالت بنظرة يملأها الخوف: ماذا تريد مني أنا تحديدا؟ رد قائلا: إنك أنت أميرة هذا الكوكب المنقذة ومصيره كله معلق بين يديك. أصبح صوته أكثر عمقا وهو يقول: أنت الأميرة المنقذة. واقترب من عينيها أكثر وابتسم وهو يكمل جملته: أنت الأميرة حتحور. اتسعت عيناها وهي تصارع انفعالات شتى داخلها، ثم تساءلت بصوت خافت وهي تنظر له: ومن هي حتحور؟ فجأة دق باب حجرتها بعنف وشدة قبل أن يجيب حور عن سؤالها، فانتفضت شذا برعب والتفتا ناحية الباب. الفصل الحادي عشر: الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. المكان: كوكب آمون، حديقة قصر الملك. مشت الملكة سخمأس مسرعة متلفتة حولها وهي تغطي نفسها برداء حريري أسود واسع وتخفي وجهها بغطاء رأس كبير، تاركة مجسمها المتحرك في السرير على وضع النوم. اقتربت من ركن بعيد خلف نافورة مياه الذهب، فبريق مياه الذهب يشوش على أي كاميرات مراقبة طائرة، وجلست أرضا على ركبتيها وأخرجت جهازا وضغطت أرقاما بتسلسل معين، فصدر منه أشعة على شكل أضواء ملونة لتتلاقى في الفراغ، وظهر كحم بصورة مشوشة حتى أصبح واضحا جليا كأنه ظهر من عدم، وقال لها: مولاتي سخيم آس، أديري جهاز مجال موجات التشويش الذي أعطيتك إياه. فنظرت حولها وهي تقول: ها هو يعمل، إننا بأمان يا كحم. وأخرجت مكعبا صغيرا مضيئا من ردائها ووضعته أرضا أمامها ليصدر هالة من الضوء ظلت تكبر وتتسع حتى أخفتهم، ثم قالت: إن معنا من الأجهزة المحرم استخدامها من المعبد والملك ما يكفي لإعدامنا رميا للتماسيح ألف مرة. بالمناسبة أريدك أن تجهز لي كشفا بالأجهزة المحرمة من المعبد كلها بأسماء مخترعيها وأكوادهم الكيميتية اليوم على وجه السرعة. أمرك مولاتي، حالا أرسلهم لك. فقالت سخيم آس بنبرة محذرة: أحذرك أن يعرف أحد أنك تجهز هذا الكشف، وإلا سيصل الخبر للملك. أحضره ليس بسرعة ولكن بأمان. فقال متهكما: ملك؟ أي ملك؟ إنها أيام وسأكون أنا الملك يا مولاتي، وسيكون الكوكب تحت حكم جديد وعهد لم يرى أحد قوته من قبل، وبداية الأسرة 2300. وصرخ ونظر لأعلى وهو يقول بعظمة: الملك حم مؤسس الأسرة. فقاطعته الملكة بحدة: كحام عد لصوابك وإلا دمرتك. أنا لا أتخلص من آمون حتيب وأساعدك لأصنع ساذجا آخر. إن الحفل غدا مساء، أي باقي يومان، وسيقام حفل إنقاذ الكوكب ويجب إتمام الأمر. هل جهزت كل شيء مع المنبوذين كما أمرتك؟ قال وقد نظر للأرض بانكسار كمن عاد له وعيه: نعم يا مولاتي، اجتمعت بزعيمهم وشرحت الأمر ورتبت كل شيء معه وأقنعته بتنفيذ الخطة وأنها ستكون الخلاص لهم. ولأنهم لا يعرفوننا ومعزولين، فعندما سألوني عن اسمي قلت إن اسمي حوران كما طلبت مني. لقد كان التواصل معهم صعبا للغاية حتى استطعت مقابلة الزعيم. تنهد وأردف: كان شرط زعيمهم أن أهرب أميرهم توما من السجن أولا، ويكون وجود توما بينهم علامة لبدء تنفيذهم الجزء الخاص بهم من الخطة. وتأكدت اليوم أن الملك ليس على دراية بأي شيء، ومهدت له أن هناك تحركا من المنبوذين وأن هناك اختراقا بصفوف الكمتيين، وذكرت اسم حور لزج به، ولكنه لم يصدق شيئا عنه ولم يشك فيه حتى. صمت لحظة وقال مستكملا: لكن طلبهم بتهريب الأمير صعب، بل قولي إنه مستحيل. تعرفين أن تهريب الأمير توما ليس أمرا هينا، بل يحتاج معجزة، والملك لن يترك ذلك يمر بسلام إن كشف. فأنت تعرفين النبوءة وأنه هو المذكور فيها. إن كان الملك أمون حتيب يستطيع إيجاد طريقة لإعدامه لأعدمه 1000 مرة. فقالت مغمغمة بحنق: الملك إنه ليس على دراية إلا بالجميلات والخمور واللهو. حاله كحال كل ملك أنهى أسرته وحصل على لقب آخر ملوك الأسرة. كلما رأى جميلة نسي الدنيا وما فيها، ونسي كوكبه وحكمه. لقد سئمت قراراته الصبيانية وتركه لمقاليد الحكم في يد عنخ أوعيب وولده حوران. رفعت نظرها له وقالت بحدة: سأضع أنا خطة لهروب الأمير توما أميرهم، وسيكون حوران من سينفذها بعد عودته. اترك ذلك الأمر لنعرف أولا هل سيعود حور بحطحور أم لا. وأشارت له وأكملت حديثها: ولتعلم أني سأضعك على الحكم وأتزوجك بشروطي، وستكون مجرد صورة لحكم أنا، فلتنفذ أوامري بالحرف الواحد وإلا ألقيت بك اللعام. عم ابتلع ريقه بصعوبة وقال: عم لا لا يا مولاتي، أنا تحت أمرك. وانحنى لها بخوف بينما أردفت هي بضيق: اغرب عن وجهي ولا تنس نفسك مجددا. أومأ إيجابا وهو ينظر لأسفل قائلا: آسف يا مولاتي، تقبل اعتذاري. ضغطت أزرارا أمامها فاختفت صورته تدريجيا، ثم عادت مسرعة صوب القصر وهي تتخفى بردائها الأسود الواسع. الفصل 12. الزمان قبل حفل إنقاذ الكوكب بيوم واحد. المكان شبكة الكهوف، منطقة الجبال البنفسجية. بمشيته المسرعة المترنحة يمينا ويسارا بسبب قصر ساقي وتدلي بطنه الكبيرة، اخترق هذا القزم الأزرق كين ذو الأذن الطويلة المسحوبة والعيون الصفراء والفم الواسع ممرات طويلة منحنية متشعبة من أحجار بنفسجية بلون أحجار الجبل الذي يمر بقلبه، وأخذ يعبر شبكة الكهوف المعقدة حتى وصل لمكان في عمق الجبل له رائحة عفن لا تطاق، خليط من العطب والعفونة، ويمتلئ بأشباهه من الأقزام الزرق يلتفون حول أكبرهم حجما والجالس على كرسي مرتفع منحوت في الصخر. كان يبدو أيضا أنه أكبرهم عمرا، حيث إن الشعر الأشعث على رأسه يكسوه الشيب ويتضح من ملابسه وعيبته أنه زعيمهم. التفت له الزعيم وتبادلا نظرات ذات معنى، واستدار كين ليتجه نحو غرفة حجرية مغلقة، فتبعه الزعيم بصمت وأشار للباقين ألا يتبعه أحد. اختلى به وأغلق الباب الحجري خلفه وقال بهمس: هل من جديد يا كين؟ قال كين متحمسا وهو ينحني: الكثير يا سيدي، الكثير، لدي أخبار عديدة مهمة. قل أسرع. أولا سأقول لك خبرا سعيدا. قرن قوله بأن تهللت أساريره واهتزت بطنه كعلامة للسعادة وهو يقول: لقد بدأت اللعنة يا سيدي بالفعل، فمنذ شروق شمس اليوم الفيروزية تم تجميد الأجنة بالمستشفيات، ووقفت عمليات الولادة بعد وفاة كل مواليد الكمتيين في نفس اللحظة مع شروق الشمس في جميع أنحاء الكوكب. فأمر الكاهن عن خوعيب بتجميد الأجنة فورا، ومنع الولادات لحين إتمام حفل إنقاذ الكوكب. قال الزعيم بحماس: هائل، إنها نهايتهم وحريتنا، أخيرا بعد آلاف السنين، أخيرا ستكتمل اللعنة ويعود الكوكب لنا. فلحقه كين بقوله: الأمر الغريب هو أنهم يقولون إن حور ذهب في مهمة لإحضار الأميرة حتحور من الأرض، فمن الذي كان عندنا هنا بالأمس واتفق معنا؟ فنظر له الزعيم قائلا: ليكن من يكون، لا يهمني يا كين، المهم أن نخلص منهم. عندما ينتهي من دوره في تحرير الأمير توما يبدأ دورنا نحن في تنفيذ ما يخصنا في الاتفاق. إن الوقت يداهمنا ولا يهمني أن تكتمل اللعنة ويفنو. فرد كين: هل نبدأ نحن تنفيذ خطتنا أيضا فور إحضار حتحور؟ رد الزعيم وهو يتحرك خطوات للأمام ويضع يده خلف ظهره مفكرا: كن جاهزا ولا تتحرك إلا عندما نتأكد أن حور انتهى من تحرير الأمير توما ويبلغنا بذلك. صمت لحظات وأردف: لا أدري، فأنا لا أثق في هذا الحور برغم عرضه إثبات حسن نيته وموافقته على شرطي بتحريب الأمير توما. لقد عرضت عليه المستحيل ووافق، ولكن نظراته كانت خبيثة رغم كل شيء. وأردف الزعيم: لماذا يساعدنا في الخلاص من بني جنسه وفنائهم وهو من يأتي بها من الأرض الآن حسب قولك؟ كان الأولى أن يتركها بوطنها ولا يذهب للمهمة. إن بالأمر شيئا ما لا أفهمه. رد كين مفكرا: قال لك إنه يكره الملك ولن يضيره شخصيا إن ماتت أجنة الكمتيين في بطون أمهاتهم مقابل أن يحكم كوميت بعد أن يطيح بأمون حتيب، ولينتظروا فناءهم وهو ملك عليهم. أشاخ الزعيم بوجهه وهو يغمغم: ربما هو وقت لهذه الدرجة، لا أدري، فنحن لا نعرف هؤلاء المخلوقات المسمات بالبشر تماما، ربما نفسياتهم مضطربة. عموما كن جاهزا يا كين، وعندما نتأكد أنه انتهى تماما وهرب الأمير توما نبدأ نحن في التنفيذ. انحنى كين احتراما ثم غادر. الفصل الثالث عشر. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. المكان كوكب الأرض، حي الدقي، غرفة شذا. انتفض حور وشذا من دقات الباب المتلاحقة العنيفة، فاستخرج حور جهازين أشبه بعصا معدنية وناولها أحدهما بسرعة وقال بصوت خافت لشذا: امسكي هذه بيديك معا واضغطي الزر الأحمر باستمرار. فعلت كما أمر وشعرت برعشة تسري بجسدها، لاحظت أنه يفعل مثلها واختفى فجأة، فشهقت قائلة: حور، أين أنت؟ حور! كان الدق يزداد حدة، فقال لها وكأنه صوت يصدر من العدم: انظري للمرآة، أنت اختفيت مثلي. شعرت بقلبها يدق بعنف وهمست بصوت مختنق وهي تنظر ولا ترى نفسها حقا: هل هذا السحر؟ إن هذا ليس سحرا، إنه جهاز متطور، فطالما أنت تضغطين الزر بانتظام يحول أجسادنا لخلايا شفافة مختفية بصريا ولكنها موجودة ماديا، فإن لمست في الفراغ مكان جسدي فستشعرين بي، وإن تركت ضغط الزر ستظهرين مرة أخرى، فحذري ألا تصطدمي بأي شخص، وإياك أن تترك الضغط حتى نعرف ما يدور بالخارج. وفجأة سمعا صوت فتح الباب بمفتاح، وظهرت والدتها خائفة مرتجفة، وبجانبها زوجها، وأمامها رجال يرتدون زي الشرطة يدلفون للغرفة بالدفاع. شعرت بيد تتحسس كفها الخفي وتقبض عليها بقوة حين لمستها، فعرفت فورا أنه حور المختفي مثلها يبحث عنها في الفراغ. فتمسكت يدها بكفه خائفة بينما شدها تجاه الحائط حتى التصقا به. شعرت بيد حور تحيط كتفها ليضمها ويحركها معه، ثم سحبها خطوة خطوة بحذر حتى لا يصطدما بأحد، ليخرجا من الباب بنجاح خارجين من الغرفة التي أصبحت مليئة بالبشر. وقفا خارجا يتابعان أفراد الشرطة من خلال الباب وهم يبحثون في الغرفة. عندما لم يجدوها قال ضابط موجها الكلام لوالدتها: حسنا، إن شذا ليست هنا، ولكن ها هو العقد ملقى على الأرض لتعلم ابنتك أنها لابد أن تسلم نفسها وقت ظهورها. فقالت والدتها مرتجفة: لم أفهم بعد بماذا هي متهمة. فرد بسرعة واحدة: بالتعدي على زينب شرقاوي ابنة رجل الأعمال الكبير الشهير وسرقة عقدها الثمين. فصرخت والدتها: مستحيل شذا ابنتي، مستحيل. كانت شذا المختفية كالهواء تكتم بكاءها وأنفاسها وهي تراقب ما يحدث من خارج الغرفة، ولكن حور شعر بخوفها واضطراب دقات قلبها من لمسة يدها، فجذبها من يدها بقوة واتجه بهدوء نحو السلم وهبط مسرعا إلى الشارع وهو يجذبها وراءه وهي متمسكة بيده، حتى ابتعدا ووصلا لشارع كورنيش النيل. وظهر حور مرة أخرى فظهرت تباعا له وتركت ضغط زرار جهازها هي الأخرى، وعلى وجهها كل علامات الرعب والهلع، وجلسا على حافة نهر النيل. قالت شذا بتوتر: هل رأيت ما حدث يا حور؟ هي أرسلته كهدية لي، عندما ارتديته كنت أظنه مجرد إكسسوار متقن الصنع، لم أتخيله من الذهب. أخذت نفسا ثم قالت مرة أخرى بانتفاضة: أنا من اعتديت عليهم، هل سمعت؟ تقول إني سارقة، لا أصدق ما يحدث. وضعت كفيها على رأسها وهي تتحدث وأخذ جسدها يهتز بتوتر. رد حور عليها بهدوء: لأنها ابنة رجل ثري ذي نفوذ، فهذا يكفي لتكون هي الصادقة. ستأتي بعشرين شاهدا يؤكد أنك اعتديت وسرقت، وفي النهاية يقال إنهم وجدوا العقد بغرفتك لأنك شذا الفقيرة قليلة الحيلة. عندنا بكوكب آمون لو أخطأ الملك نفسه يعاقب، ولا أحد فوق القانون. مكانك ليس هنا يا مولاتي. أردف بابتسامة: القدر أرسلني لك في اللحظة المناسبة، لأن حياتك بهذا الكوكب انتهت فعلا. هناك ستكونين حفيدة الملكة سوبيكنافرو، الأميرة المنقذة للكوكب، الأميرة المخلدة، صاحبة الهرم. قالت له: منقذة؟ ما قصة الكوكب؟ وما الأمر الذي تودون إنقاذ الكوكب منه؟ تنفس بمرارة وقال: بعد مرور 299 عاما و11 شهرا سعيدا على كوكب آمون، حلت فجأة كارثة. إن كل المواليد الحديثة تموت وبشكل شبه يومي، فكل حامل تضع مولودا بلا حراك ولا نبض، ورغم إجماع العلماء قبل الانتقال أن الكوكب آمن أكثر من الأرض، ولا يوجد فيروسات ولا بكتيريا ولا أمراض، ولا يوجد تفسير طبي لما يحدث، فكل الأمهات معافيات والأجنة كانت سليمة. وقف وهو يتكلم وقال: أعرف الملك وقتها أن الكوكب يسير إلى الهلاك والفناء، مع ملاحظة أن شيئا لا يحدث للمنبوذين، ويلدون أجنة حية ونسلهم يمشي بشكل طبيعي، أي إنها ليست ظاهرة عامة بل تحدث لنا ولنسلنا تحديدا. كان الكوكب يمتلك 3 شموس صغيرة، قرمزية وفيروزية وبنفسجية، تظهر بالتناوب كل واحدة منها في يوم نهارا، ويملك قمرا أصفرا واحدا ليلا، ويخلقون تقويما نجميا معقدا. أردف حور: اكتشف العلماء أن الشموس الثلاث والقمر سيجتمعون معا على خط رأسي واحد بعد 300 عام من وصولنا لأرضه في سماء واحدة في نفس اليوم، أي بعد شهر واحد في حينها، وأسميناه يوم الهلاك. وهذا اليوم ليس مجرد نذير شؤم أو ظاهرة فلكية، بل هو تعويذة ولعنة سحرية أصابت الكوكب لهلاكنا ووقف نسلنا وإنهاء وجودنا. فما إن تجتمع الشموس بقمرهم الأصفر في تلك اللحظة تقع اللعنة للأبد ونهلك جميعا. عكف العلماء والكهنة دون نوم لمعرفة طقوس لإنهاء لعنة الهلاك خلال الشهر المتبقي، ونجحوا في وضع طقوسها حتى يعود نسلنا. أما عن مصدر اللعنة، أكد أحد كبار الكهنة أن اللعنة قادمة من كوكب الأرض، لعنة تلعن كوكب آمون وتدفعه للهلاك. تذكر الملك وقتها الملكة سوبيك نفرو التي تركها والدها بائسة وسط جيش ضعيف وحكام بلهاء وشعب جاهل وزوج مريض ضعيف ودولة على مشارف الفناء، ونهايتها المجهولة هي وبناتها بعد احتلال الهكسوس. أتذكر أنه يعلم أنها تربت في المعبد وأنها كانت تدرس السحر على يد أكبر الكهنة قوة نياحكاو، والذي تنبأ أن نهاية حضارتنا سيكون على يدها هي بعد أن تتألم. وتذكر أنها كانت تمتلك قدرات وموهبة وقوة لا تملكها عطى الساحرات، لولا أن منعها والدها من استكمال تعلم السحر وجعلها شريكة الحكم. جمع الملك الكهنة وأخبرهم بشكوكه، فأكدوا تضامنا معه أن التعويذة من صنع الملكة سوبيك نافرو لتنتقم من كل من تركوها وحيدة تقابل الهزيمة أمام الهكسوس في دولة تنهار. ولكن السحر لم يتم تأثيره لسبب ما إلا بعد 300 عام، أي بعد وفاتها هي شخصيا واختفائها بعد الاحتلال، فلا أحد يعلم حتى أين دفنت ولم تحنط كالملوك. ولإبطال مفعول اللعنة يجب إحضار أكثر الحفيدات لها شبها وتطابقا جينيا من على كوكب الأرض كل 300 عام كأميرة من نسل آمون، ومشاركتها في حفل إنقاذ الكوكب وموافقتها على إنقاذنا، ولكن بشرط أن تأتي برغبتها واقتناعها، وهي فقط من تستطيع إعادة الحياة إلينا وإلى أبنائنا. فعلنا ذلك أول مرة ونجح الأمر، وعادت الحياة لطبيعتها ووضعت الحوامل أطفالا أصحاء مرة أخرى بعدما قبلت السماء القربان الدموي واحمرت وأصبح لونها بلون الدم القاني. ومن يومها صار حضور إحدى حفيدات الملكة سوبيك نافرو من على الأرض كل 300 عام حدثا جليلا ينتظره الكوكب بأكمله. ومع طول الزمن وكثرة الحفيدات وانتشارهن بالعالم، أصبح علينا أن نحضر أقربهن لها في الشكل والتصرفات والعقل، والأقرب جينيا لها من بين آلاف الحفيدات المتكاثرات من نسلها. قالت شذا مفكرة: وأنا تلك الحفيدة الشبيهة جينيا؟ بالضبط. وأطلق عليك الملك أمون حتيب اسم الأميرة حتحور، هذا اسمك بالكوكب. ولكن كيف عرفت أنني أقربهم جينيا؟ من المؤكد أن هناك آلاف الفتيات من نسل أحفاد الملك الآن بعد آلاف الأعوام، هل سنحتاج لتحليل DNA إذن؟ ضحك حور وقال: مولاتي، إن هناك أجهزة الكشف الجيني، وهي من أبسط الأجهزة لدينا. وأخرج جهازا صغيرا ذا شاشة واسعة وبعض الأزرار، وأشار من على بعد للشاشة بتتابع، فظهرت صورة متحركة كفيديو لفتاة تشبه شذا جدا ولكن بملابس فرعونية. فقال حور آن: هذه هي الملكة سوبيك نافرو، كانت في نفس عمرك تقريبا، أترين الشبه؟ إنكما حتى بنفس النظرات، وتركيبك الجيني يطابقها بنسبة 89%، وهذه أعلى نسبة موجودة على كوكب الأرض. صمت لحظة وأردف: وإن رفضت مساعدتنا مولاتي وإنقاذنا فسأسارع لتقديم العرض للتالية لك، وهي تشبهها بنسبة 85%، وستكون حتحور أيضا إن وافقت، وهي فتاة تسمى مريم. فالأميرة يجب أن ترضى وتوافق على إنقاذ الكوكب وإنقاذنا، وأن تكون حتحور بكامل قناعتها وإرادتها دون إجبار. وضغط حور على صورة شذا لتجد معلومات رهيبة عنها تظهر على الشاشة بالهيروغليفي، يقرأها حور ويترجمها فوريا للعربية. معلومات تفصيلية منذ ميلادها حتى سبب تركها لبيت والدتها الحقيقي ومكوثها على غرفة السطح، والذي لم تصرح به لمخلوق حتى لوالدتها نفسها، حتى مشاعرها لهشام وأهم مرة بحياتها. كانت قد فتحت عينيها عن آخرهما، فتنفس حور بعمق وقال: فقط يكفي أن تعرفي أن نسبة التطابق الجيني بينك وبين الملكة تكاد تكون مثالية جدا، حيث إن التطور الزمني والبيئي والجسماني لن يسمح بتطابق أكثر مما أنت فيه، وهذه النسبة مذهلة لنا. إنك نسخة شبه متطابقة للملكة من بين كل حفيداتها. كانت شذا صامتة، فوضع الجهاز بجيبه وقال: الآن ليس لدي ما أضيفه لك، دور انتهى. إن كان لديك أي سؤال آخر سأجيبه بصدق وأقسم ألا أكذب، القرار لك الآن. سادت لحظة صمت، فقال حور: لو وافقت ستوقعين لي توقيعا ذهنيا بالموافقة على إنقاذ الكوكب من الهلاك، وسأخذك إلى كوكب آمون، حيث ستصبحين الأميرة حتحور من عائلة الملك الأعظم آمون حتيب ومن صلب الإله آمون، وتنقذين الكوكب وتكونين السبب في ولادة أجيالنا القادمة، وتصبحين الأميرة المنقذة المخلدة. سيصبح لك هرم باسمك، ونماذج جينية ومجسمات تخلدك، كل ما للملوك من تخليد. صمت لحظة وأردف: لا تجبري نفسك على الموافقة يا مولاتي، إن رفضت ولك مطلق الحرية في اختيارك. سأذهب للفتاة التي تليك لتصبح هي الأميرة حتحور. خذي وقتك في التفكير يا مولاتي، واسأليني عن أي استفسار لأجيبه. أرجوك لا تتسرعي بقرار، فإنه مستقبل شعب ووطن. شردت ببصرها ودارت معادلة في ذهنها: هل أوافق؟ ولماذا أرفض؟ من أنا هنا على أي حال؟ أنا شذا مطاردة من الشرطة بتهمة سرقة بريئة منها. أنا التي تركها خطيبها من أجل الشمطاء الثرية. أنا التي خسرت كل ما ادخرته طوال سنوات عملها في شقة باسم هشام، وبالطبع فقدت عملي نفسه بعدما حدث. أنا التي تركتها والدتها لتحافظ على زوجها وباقي أبنائها منه. أنا التي تسكن غرفة حقيرة فوق سطح. ماذا سأخسر إن رحلت من كل الأرض؟ بل من يمكن أن يفتقدني بهذا الكوكب؟ حسب ما يقول، ففي كوكب أموس أكون الأميرة حتحور حفيدة ملكة مصر سوبكنفرو الأميرة المنقذة، وواضح أن لذلك شأنا عظيما عندهم، أميرة كوكب وليست دولة. وسأظل مع حور، ذلك الشاب الذي حرفيا هبط إلي من السماء لينقذني مما أعيش فيه. رغم غرابة كل ما يقول، إلا أنه الوحيد الذي يقف بجانبي عندما تخلى الجميع عني. هذا الذي قابلته منذ ساعات فأصبحت لا تريد الابتعاد عنه، ببساطة لأنه أعطاها الأمان الذي لم يسبق لشخص أن قدمه لها. التفتت لحور آن وقالت: كيف سنرحل من هنا يا حور؟ أسرع حتى لا تجدنا الشرطة. قال بحسم: انتظري، فكري أكثر، سأليني أسئلة أكثر. يجب أن تقتنعي وتوافقي بإرادتك، فلن تكون هناك رجعة إن وافقت الآن. هيا بنا يا حور، أنا موافقة، سأنقذ كوكبكم من الهلاك وأكون الأميرة حتحور دون تفاصيل أخرى. ابتسم حور آن، فقد كانت تلك الجملة منها موافقة فورية للذهاب إلى كوكب آمون وتؤكد نجاحه في مهمته الوطنية وإنقاذ شعبه. فاستخرج لوحا فضيا صغيرا بحجم العقلة وثبته بجبينها وقال لها: فكري في أنك توافقين أن تكون الأميرة حتحور وأن تكون الأميرة المنقذة للكوكب بكامل إرادتك وبدون ضغط، وأن تكون السبب في إيقاف لعنة الهلاك لثلاثمائة عام أخرى. هذا هو التوقيع الذهني. فكرت في الجملة وهي مغمضة لعينيها، فنزع الشريحة من على جبينها ووضعها بعلبة من الكريستال صغيرة، وما إن لامست موضعها فيها حتى أصدرت العلبة إشارة خضراء لتعلن أن التوقيع صحيح. على الفور قام من مكانه واتجه لسيارة واقفة بالقرب منهم وفتحها وأشار لشذا قائلا بابتسامة: تفضلي يا مولاتي، سننطلق لكوكب آمون. إنها سيارة، مجرد سيارة، ضحك حور وقال: وهل توقعت أننا نأتي للأرض بأطباق طائرة مثلا؟ إنه كلام أفلام يا مولاتي. أقل من 4 دقائق من الآن ونصبح داخل كوكب آمون، قالت وهي ترفع حاجبيها ذهولا. 4 دقائق تفصلون عن كوكب يبعد 200 مليون عام ضوئي وبسيارة؟ هل أنت واثق مما تقول؟ إنها سيارة، فقال مصححا: بل سفينة فضاء، ولكن صممت بشكل يناسب هذا الكوكب حتى لا تثير فضول الناس أو تجذب انتباههم. ثقي بي، أقل من 4 دقائق ونصل. أخذ نفسا عميقا وقال بعد أن لمح في عيونها تشكك: سأشرح لك بسرعة، إن هناك ثقبا أسود سنمر من خلاله بطريقة تفتيت الجزيئات ونقلها وإعادة جمعها في مكان آخر، مما سيجعل الوقت يمر بالعكس، فال200 مليون عام ضوئي سيمرون تحديدا في 200 مليون عام عكسي، و4 دقائق بالضبط هو فرق التوقيت الزمني بين الكوكبين حسب سرعة المركبة. فابتسم وهي تنظر له غير مستوعبة فاتحة فمها، فأعاد كلامه بصيغة أبسط: هي نفسها فكرة فرق التوقيت بين الدول عندكم، أي إننا بكوكب آمون نسبق الزمن الأرضي ب4 دقائق مع إلغاء المسافة الفضائية مع المسافة العكسية. ظلت متجهمة غير فاهمة حرفا مما قال، فقالت وعلى وجهها تجمعت كل علامات التعجب: لم أفهم حرفا، فقال ضاحكا وقد دمعت عيناه: إنما أقوله هو ما يدرسه أطفالنا في عمر 5 سنوات. لا عليك يا شذا، هيا بنا، اعتبريني لم أشرح شيئا، ستصلين بالسيارة وبعد 4 دقائق، هذا كل ما في الأمر. نظرت له بشموخ وهي تقول: الأمير حتحور من فضلك، لا أعرف من شذا هذا. فضحك أكثر وركبت السيارة التي داس بها زرا واحدا لتنغلق النوافذ وتتحول في الهيئة من الداخل لسفينة فضائية متطورة وتظهر لوحات غريبة أمامها. خرج من الكرسي حزام لف نفسه حول جسدها، وبرز من الكرسي جهاز ليغطي رأسها من تلقاء نفسه كخوذة تخفي عينيها، ويضعها خرطوما للأكسجين وكأن يدا خفية تحركه، وحدث لحور مثلها. ثم أشار حور بتتابع ومهارة وتسلسل على شاشة رقمية مكتوبة باللغة الهيروغليفية، وفجأة أحست باهتزاز وغميض قوي داخل السيارة، ثم أحست أن خلاياها تتفكك وقلبها يتفكك ويتبعثر في الفضاء. شعرت أنها تفقد الوعي، ثم عاد كل شيء كما كان خلال دقائق وهي بجانبه في السيارة مشوشة، تشعر بوخز في عقلها ودوار رهيب، ولكنها تعي أنها حتماً في مكان آخر. الفصل 14: الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب ظهرا، المكان كوكب آمون، بيت حور. شارت شذا بيد حور تضع لها قرصا صغيرا بفمها، أعاد لها رشدها في لحظة كالسحر، وإن ظل هناك دوار وصداع يكتنفان رأسها. خلع حور عن رأسها وعينيها الخوذة وعدل لها شعرها المبعثر الذي لم يصفف منذ حفل الزفاف بالليلة الماضية، وتناثرت منه خصونات عشوائية حول وجهها، وكحل عينيها سائل على شكل خط صانعا أثرا لدموعها السابقة، فمسحه حور لها بيده. كل ما حول السيارة تغير، كانت تشعر بدوار عجيب وكأن عقلها يتأرجح داخل جمجماتها، وهناك صداع يكتنف رأسها بشكل لم تشعر به من قبل، صداع ينتقل من مكان لآخر، فتأوهت بضعف وهي تضع يديها على جانبي رأسها، ثم جاءها صوت حور يسألها في خفوت: شذا، هل أنت بخير؟ هزت رأسها إيجابا وهي تكاد ترد عليه، ثم اتسعت عيناها والتفتت لحور في دهشة. وجدت حور ينظر نحوها بعينيه الواسعتين، وإن كانت تعلو شفتيه ابتسامة خبيثة. سألته قائلة: حور، ماذا سألتني للتو؟ رد بنفس الابتسامة: لقد سألتك ما إذا كنت. قاطعته صائحة: ما هذه اللغة التي تتحدث بها؟ وكيف أستطيع فهمك؟ هذه لغتنا الأصلية يا مولاتي، لغة قومك الكمتيين. لقد زرعت لغتنا داخل رأسك عبر هذه الخوذة التي ترتدينها، وليست لغتنا فحسب، بل كل لغات ولهجات أهل الكوكب يا مولاتي، حتى المنبوذين، وإن كنت لن تريهم أبدا. إن أردت التحدث بالديموطيقية الآن فستتحدثين بلا باقة، وستقرأين الهيروغليفية أيضا. كانت تسمع كلامه في دهشة، هذا كلام كانت تقرأ عنه فحسب في كتب الخيال العلمي القديمة. هزت رأسها في عجب، وذلك الصداع يزول رويدا رويدا، ثم نظرت من النافذة. الشوارع أرضيتها معدنية لامعة مصقولة من الفضة، ولا يوجد أي شخص يسير عليها ولا سيارات، ولكن السماء مليئة بأضواء سريعة تجري كالأشعة، كل منها في اتجاه كالأسهم تشق السماء الفيروزية بسرعة هائلة. أشارت من زجاج السيارة إلى السماء ونظرت بحور آن منبهرة، كأنها فقدت النطق، غير مصدقة أنها الآن تقف على سطح كوكب آخر حقا ولا تحلم. فأجاب دون أن تسأل: إنهم سكان الكوكب يا مولاتي، إنهم شعبك الكمتيون. الانتقال هنا انتقال آني بحزام للانتقال عبر الأماكن بدون أي نسبية للزمن، فهو يفكك الجسد وينتقل بفرق التوقيت فقط بين الأماكن، ويصبح الجسد كتلة من الطاقة لا وزن له كما ترين، ليعيد التكوين مرة أخرى في المكان الذي تودين أن تصبحي فيه بعد جزء من الثانية. أخذ نفسا عميقا وقال: إنها نفس القاعدة الفيزيائية التي أتينا بها من كوكب لآخر في 4 دقائق، فالانتقال هنا عبر الأماكن يتم بغمضة عين، تماما كنقل الصوت وإشارة البث على كوكب الأرض. وسيلة انتقالنا هي حزام. ومد يده ليناولها أحدها من رف السيارة، وارتدى هو الآخر حزاما يلتف على وسطهم، وكان حزامها مرصعا بالأحجار الكريمة المضيئة، فهو وحده يصلح للزينة. ارتدته حول خصرها وأحكمت ربطه. فتح حور باب سيارته الفضائية وهبط ليكون أمام بابها، وفتحه لها وانحنى وهو يمسك يدها ويقول: فالتطأ قدميك أرض مملكتك يا مولاتي، ولتباركيها بخطواتك. نزلت وهي مرتدية لحزامها على خصر فستانها الأزرق، قالت بصوت منخفض منبهر يكاد يختفي: أنا هنا بكوكب آمون؟ لا أصدق نفسي، كوكب آمون؟ قال حور: سنذهب لبيتي أولا حتى تستعدي لزيارة الملك أمون حطيب، وترتدي ما يناسب الأميرة حطحور الأميرة المنقذة. لا أحد يعلم حتى الآن أنك حضرت إلى الكوكب، ولن أعلن ذلك إلا عندما تكونين بأبهى صورك. فكري في بيتي حور آن فقط، واضغطي على الزر الأزرق. ضغطت وهي تفكر في كلمة بيت حور، وتلاشت. في أقل من رمشة عين أصبحت في قصر ضخم يملأه الخدم الإلكترونيون والحرس، قصر أنيق بحديقة ضخمة مليئة بالورد بكل الألوان والأشكال، يشقها نهر يجري، يرسي على شاطئه مركب خشبي صغير ذو مجدافين بطراز فرعوني. نعم، هذا هو ما لقبه حور ببيته. التفت لها وقال وهو ينحني: تشرف بيتي المتواضع بقدوم سموك يا مولاتي. ضحكت وهي تتلفت حولها وتقول: بعد هذا القصر الذي تملكه يفضل أن أقول لك أنا يا مولاي حور، وأنا التي كنت أطردك من غرفتي على السطح منذ ساعة بقمة التناك. والتفتت إليه وهي تغمز له بعين واحدة كما انكشفته وقالت: بعد فخامتي هذا القصر أعتقد أنك ستفاجئني بأنك أمون حتيب شخصيا. هيا فاجئني، أنا مستعدة. فضحك وهو يقول وقد انقطع نفسه ضحكا: بالطبع لا، صدقيني أنا ضابط فقط، بيتي لا يقارن بقصر الملك. انفتح باب تلقائيا بمجرد أن اقترب منه. قالت شذا وهي تضع يديها على خصرها وتعوج فمها لجانب واحد: عندنا مثل ذلك في كل المولات التجارية، لم أنبهر على فكرة. الباب كان من الذهب ومنقوشا بكلمات هيروغليفية ومرصعا بأحجار كريمة ذات أشكال فرعونية تعرفها جيدا من دراساتها، معظمها تعاويذ لحماية أهل البيت، وحول الباب إطار من الأحجار المضيئة. وقفت جواره على ممشاة أمام الباب تحركت بهم لأعلى بشكل مفاجئ كأنها تطير، فصرخت شذا خوفا وكادت تسقط، فضمها بيديه إلى صدره ليمنع سقوطها. التقت عيناهما فتركها بنظرة خجل وارتباك وهو يبعد عنها عينيه ويقول متجاهلا الموقف: يجب أن تدخلي قصر الملك أميرة بملابس الأميرات وهيبة الملوك، لا بهذه الملابس الرثة. نظرت لفستانها الأزرق الحريري الذي كانت موهومة به في حفل الزفاف وقالت بغيظ وهي تتفحصه وتشده للجنب: هل تعلم كم ثمن هذا الفستان الذي تتحدث عنه هكذا؟ هات لي مثله بكوكبك يا حور، لقد اشتريته بخمسمائة جنيه. والله أقسم لك. وضعت يدا في خصرها وهي ترفع حاجبا واحدا، فضحك مرة أخرى: حتحور كفاك مزاحا، أكاد أختنق من الضحك، أقسم لك إنني لم أضحك هكذا منذ زمن. نظرت له بغيظ أكبر وهي تحدث نفسها بأنها حقا لا تمزح. سرعان ما هبطت الممشاة بهم أمام باب، انحنى حور وهو يمد يده ليفتح الباب وتراجع خطوات، فدخلت وحدها وانغلق الباب من تلقاء نفسه. كانت غرفة حوائطها من الفضة، وجدت فستانا كبيرا أبيضا معلقا من سقف الغرفة في المنتصف، ضيقا حتى الخصر، مكشوف الصدر بأكمام من التل كالأجنحة، ثم ينفجر بتلال من التل والحرير والمرصع بالألماس الذي يعكس كل الألوان، وله ذيل كبير ممدود خلفها تتنافر عليه الأحجار الكريمة والورود الصغيرة ليصبح تطريزا غاية في الروعة. تذكرت فستان السندريلا بأفلام ديزني الذي طالما حلمت به وتمنت لو موجود بالحقيقة، فكان هذا الفستان حقا لا يقارن به جمالا وروعة. شعرت بأن عينيها تكاد تخرجان من مقلتيها من فرط الجمال. نظرت لفستانها الأزرق وفهمت لماذا ضحك حور، وتوقع أنها تمزح عندما كانت تشيد به وبثمنه. مدت يديها بفرحة تتلمس الفستان الذي كان له ملمس ناعم وتتحسس الأحجار الكريمة والألماس الحر. ما إن اقتربت منه أكثر ووقفت تحته مباشرة حتى شعرت بأياد معدنية تهبط من السقف والفستان يلف نفسه حول جسدها. خافت في البداية ولكنها لاحظت أنها تقف على دائرة رسمت على الأرض مكتوب عليها شيء ما بالهيروغليفية. في دهشة اكتشفت أنها تستطيع قراءة المكتوب: تغيير الملابس. ابتسمت وهي تحدث نفسها بأنها على كوكب آمون الآن، وحتما تكنولوجيتهم متقدمة عنا حتى في ارتداء الملابس. فأغمضت عينيها للحظة وشعرت بفستانها ينخلع والآخر يلتف حول جسدها. ارتدته دون أن تلمسه، ثم خرج من الأرض صندل مجدول من خيوط ذهبية، وأكملت الأيادي المعدنية عملها بتبديله بحذائها القديم، وأخذت تربط الخيوط في بعضها حتى الركبتين بخيوط خليط من ذهب وفضة وبلاتين متداخلة، ثم امتدت الأيادي أخيرا لشعرها لتجده في لحظة قد صفف بمهارة على شكل ضفيرة سميكة مجدولة كالسنبلة وتلقى على كتفها. تذكرت تلك التي ترسم بها الأميرة ياسمين في قصة علاء الدين صاحب المصباح السحري. شعرت للحظة أن الأيادي المعدنية تستشعر ما تفكر فيه هي، فطالما حلمت أن يكون شعرها بهذا الشكل، بل شعرت أنها داخل الحكايات الأسطورية لتصبح هي إحدى أميراتها. واستدارت لتقترب من الباب، فانفتح وكان حور يجلس أمام الباب ويشرب شيئا ما في كأس من الذهب، وقد أبدل هو الآخر بدلته الأنيقة بملابسه الفرعونية الجلدية البنية ذات الخوذة التي تكون شبكة إلكترونية متكاملة محيطة بعقله. واضح أنها ملابس الضباط في هذا الكوكب.